إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، إن من الآيات العظيمة التي ينبغي أن تقف عندها أيها المسلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، معلوم أن الوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، فهذه وصية من الله عز وجل في أبنائك، أن جعل لك الأبناء والبنات، أن جعل لك الذكور والإناث، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أمانة جعلها الله عز وجل بين يديك يا عبد الله، هذا الولد الذي بين يديك كان ذكرا أو أنثى، إنك مسؤول بين يدي الله عز وجل عنه. ماذا قدمت له؟ هل نصحته؟ هل وجهته؟ هل أرشدته إلى العلم السليم؟ هل أرشدته إلى الأخلاق القويمة؟ هل أرشدته إلى المبادئ المستقيمة؟ اسأل نفسك في هذه الدنيا قبل أن تسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة فتندم، ولا تساعة مندم. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأحبة، إن من الركائز العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يربي عليها أبناءه، أولا عليه أن يحثهم على عبادة الله عز وجل، فإن العبادة تربية، وإن العبادة أخلاق، وإن العبادة توحيد. فعلمهم العبادة أولا، علمهم أن يتعلقوا بالله عز وجل، أن يخلصوا التوحيد لله عز وجل. ولك في لقمان ذلك الرجل الصالح لك فيه درس عظيم، يقول وهو يخاطب ابنه بكل لين وكل عطف: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هكذا يعلمونهم التوحيد أولا. وإبراهيم عليه السلام حين دعا وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نوح عليه السلام حين نادى ابنه وهو مع أهل الكفر ومع أهل الشرك يناديه أن يركب في سفينة النجاة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إلا أنه أبى واستكبر فهلك مع أولئك الأقوام الذين هلكوا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إذن فعلم ابنك توحيد الله عز وجل، وعلقه بالله، وعلمه أنه لن لن يصيبه شيء، ولن يضره شيء، ولن ينفعه شيء إلا ما كتبه الله عز وجل له أو عليه. أيها المسلم، إن من الركائز العظيمة التي تقوم عليها تربية الأبناء أن تحثهم على أداء الصلوات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مرهم مرة ومرتين وثلاثا وعشرا، لا تيأس، اصطبر عليها، فإنك ستجد الثمرة في هذه الدار قبل يوم القرار، فإنك ستجد الثمرة في هذه الدار قبل يوم القرار. حثهم على أداء الصلوات في جماعة، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إن من الركائز العظيمة التي ينبغي عليك أن تربي عليها ولدك أن يحسن للآخرين، أن يحسن للآخرين في قوله وفي فعله وفي ماله. عوده أن يتصدق بدينار أو بدينارين أو بشيء من الكلام الطيب أو بشيء من الطعام الطيب للجيران وللأقارب وللأرحام، كل ذلك ستجده. وقد رأيت ولله الحمد من هو في هذا المسجد، في خارج المسجد، من ذهب بابنه وجعله أن يعطي أحد الفقراء دينارا فجزاه الله خيرا وخلفه الله عز وجل خيرا. إن من الركائز العظيمة التي ينبغي أن تربي عليها أبناءك أن تربيهم على الأخلاق الإسلامية القوية، أن تربيهم على الصدق، تربيهم على الأمانة، تربيهم على إنجاز الوعد، تربيهم على كل قول حسن، وتجنبهم وتحثهم وتحذرهم على ارتكاب الأقوال السيئة. فإن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم تزكية زكاها الله عز وجل إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. وما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلا لتتمم صالح الأخلاق ومكارمها، ونبيكم صلى الله عليه وسلم أبشروا، فهو يقول: إن أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وإن أقربكم مني مجلسا وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المتشدقون المتفيهقون، أي سيئي الأخلاق، يفطرون اللغط فيقعون في الغلط. هؤلاء من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فحثوا أبناءكم على الأخلاق الحسنة، واعلموا أيضا أن من الركائز العظيمة في تربية الأبناء أن تعلموهم، علموهم، علموهم ما يصلحهم من شأن دينهم ومن شأن دين دنياهم، علموهم، فإن العلم حياة، علموهم فإن العلم نور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، علموهم فإن العلم رفعة وعلو ومكانة ومنزلة يسمو بها في هذه الدار ويسمو بها يوم القيامة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. علموهم، علموهم، فإن العلم خير، وخير العلم القرآن، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علموهم، علموهم، فإن العلم نجاة. علموهم، علموهم، فإن العلم حياة، من مما يصلح دنياهم وما يصلح أخراهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل محمد والإحسان إلى يوم اللقاء المؤبد. أما بعد، أيها المسلمون، إن من الركائز العظيمة أيضا في تربية الأبناء أن تختاروا لهم الأصحاب والأصدقاء ذوي الخلق الرفيع وذوي الدين المستقيم. فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. سل ولدك وتابع ولدك أين يذهب ومع من يجلس، فمثل الجليس السوء والجليس الصالح كنافخ الكيل وحامل المسك. أما حامل المسك فإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تبتاع منه. وأما نافخ الكيل فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فذاك هو الجليس الصالح وذاك هو الجليس السوء. فاختاروا لأبنائكم من الأصحاب ما يعينهم على دينهم وما يعينهم على صلاح دنياهم، لا سيما في الآونة المتأخرة التي كثر فيه أهل الفسق وأهل الضلال أخذا من تلك الوسائل التي انفتحت على مصراعيها، وسائل التواصل التي أصبحت بين العامة والخاصة، التي أصبحت في كل بقعة تدار، ويا الله أعلم من يديرها من أهل الشر أو من أهل الخير، الله أعلم ماذا يشاهدون، الله أعلم ماذا يرون. فلذلك عليك أن تتابع أبناءك، وعليك أن تسألهم لمن يستمعون وماذا يقرؤون ومع من يجلسون، فإنك مسؤول بذلك أمام الله عز وجل. وابذل قبل أن تندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أيضا من الركائز العظيمة التي ينبغي أن تنتبهوا لها في تربية الأبناء، عليكم بالرفق بهم، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أحسنوا إليهم صغارا وكبارا، واصبروا عليهم، فإن الثمرة قريبة، وإن الأجر عند الله عز وجل عظيم. وقبلوهم، فإن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال أو تقبلون صبيانكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك لك ذلك؟ ما أرى إلا أن نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك، الذي لا يرحم لا يرحم. فارحموا أبناءكم وأرفقوا بهم، ولينوا في أيديهم ولهم، وأنفقوا عليهم مما أوجب الله عز وجل عليكم. أيضا من الركائز العظيمة التي يجب أن تنتبهوا لها في تربية أبنائكم أن تكثروا من الدعاء لهم، أن تكثروا من الدعاء لهم، فإن الوالد له دعوة مستجابة لولده، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكن هذه الدعوة دعوة سيئة، ولا تكن هذه الدعوة دعوة تفسد عليه دنياه وأخرى، بل اجعلوها دعوة صالحة. إذا رأيت من ولدك ضلالا، أو رأيت من ولدك خللا، أو رأيت من ولدك مصيبة، ادع له بالهداية، وادع له بالصلاح، وإياك وأن تدعو عليه بالضلال، أو تدعو عليه بالمرض، أو تدعو عليه بالهلاك، فإنك أنت أول من ستجني، وأنت أول من ستعاني، وأنت أول من سيتجرع من الكأس. فأحسن، فإن من دأب عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واعلم أنك إن تركت ولدا صالحا، فإن من أول ثماره إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أبناءنا، وأن يصلح أزواجنا، وأن يصلح المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعفاف والغناء. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا، واحفظ ولي أمرنا، ووفقه لما فيه صلاح المسلمين أجمعين، إنك سميع قريب. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.